ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي بإذن الله في شرح كتاب الجديد، في شرح كتاب التوحيد. وقرينا في الأسبوع الماضي الدرس 17، وانتهينا منه إلى قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذه الآية باش غادي نبداو الشريط 18، وكل شريط مستقل بأدلته ونصوصه. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا شرح الآيات ديال هذه الآية الكريمة اللي هي من سورة الأعراف، الآيتان 191 192، شرح الكلمات: أيشركون، الهمزة للاستفهام، والاستفهام للتوبيخ، توبخهم الله تعالى وعاير فيهم، واش ما تخدموش العقل ديالكم؟ يقال لهم أيشركون يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره، أو يعبدون غير الله استقلالا. أو سيدي فلان ما كانش الله ولا شيء ضده، لأن الشرك هو عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. مع الله أرضي وسيدي فلان، أرضي والنبي، دون الله أسيدي فلان. يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم، ما لا يخلق شيئا، لا يستطيعون إيجاد أي شيء. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثال فاستمعوا له. إوا سمعوا بودنكم وفهموا بقلوبكم وطبقوا وميزوا شوية. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدوش إلا تجمع العالم كله يخلقوا شي حيوان قد الدبانة ولا بقى ولا نملة، ما يستطيعوش أبدا. يتقدم العلم تاعي خلق ذات الأرواح ممنوع، ما يستطيع أحد أبدا. وهم يخلقون، وهؤلاء المعبودون أنفسهم مخلوقون ومحدثون. هل الناس اللي كتعبدوهم يا مخرفين، يا أهل البادية، يا أصحاب الأصنام، يا الذين لا يعرفون عظمة الله، هل الناس اللي تتعبدوهم وتستغفر بهم وتذبحوا لهم راه تهم مخلوقون ومحدثون خلقهم الله تعالى، لا يستطيعون لهم نصرا، هاب المعبودون لا يستطيعون نصر معبودهم، لا يستطيع هؤلاء المعبودون نصر عابديهم إن طلبوا منهم ذلك. سيدي فلان إلا أعطيتني لوليين نجيب لك الذبيحة، يعني لو مشي الإنسان لواحد الفخار يصنع الكساعي ويصنع القلاش ويصنع سميتو طلب له شيء قل له شيء يمكن يعطيها لك ولا تشريها من عنده. أما الولد ما يتشراش، ما يعطيك ولا تشريه ولا شيء. إن طلبوا منهم ذلك. وقالت لي واحد المرأة مشيت لسيدي فلان لما نسميه ثلاثة المرات كان طلب له الولد ما ولد شيء. واحد الرجل شاف شي مرأة مشات لشي ضريحة في المرأة ديالها لا قالت لي ها ورا خصني الولاد بغيت يعطيني شي وليد. قال لي ها كاع اللي حيما ولدك وعشاك اللي مات. كيفاش اللي مات؟ زعما كنديرو زعما باش نفهمو بأن الميت يعطي الولد للمرأة، كيفاش نفهمو زعما؟ واش الله ما بغاش يعطي حتى زيرو داك مول الضريح قال له اعطي فلان راه استغط بيا ولا كيفاش؟ يا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني لو الإنسان تجرد إلى التوجه إلى الله هو وزوجته وكان مخلصين في التوجه إلى الله فإن الله تعالى قادر على أن يصلح الزوجة وأن يصلح الزوج كما أصلح لزكريا زوجه. ولا أنفسهم ينصروا، ما ينصروا من اللي سيعبدوهم ولا ينصروا أنفسهم، ولا يستطيع هؤلاء المعبودون اللي تحت الأرض رموا بالأوتراب أن ينصروا أنفسهم إذا اعتدي عليهم، وذلك غاية العجز. أعطوني الفاس وحصروا علي هاد المال الركابي ما يوصلني شيء، أكبر قبة أعطيني الفاس نهدمها. واش يدفع على نفسه ولا ما يدفع شيء؟ يدفع. مش كل اللي يدفع عليه؟ وهم لهم جند محضرون. يكفي البركة في السيد ديالكم في الوالد ديالكم، خليه يضربني. ولكن فين هم العقول؟ فين هم العقول؟ فين؟ فينا هما العقول النيرة التي تفهم الخطاب؟ قول مرأة إلا ما كتولد شيء راه ما بقاش تخاف الله، تعمل أي وسيلة لإنجاب الأولاد، أي وسيلة تعملها. سواء فيها غضب الله ولا فيها اللعنة ولا فيها الذنوب ولا مهم خسرت ولد. يا سيدي فلان والله يفزك فراشي. ايه يا سيدي فلان والله يفزك فراشك، جيب الصل ديال الماء وكبوا على الناموسيه على الفراش فازك. الشرح الاجمالي لهذه الايه العظيمه، ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على مشرك العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم، اشتنكر عليهم عبادات أولئك المخلوقين. يا عباد الله، يا عبادي، تعبدوا المخلوق مثلكم؟ الذين لا يستطيعون إيجاد شيء وهم مخلقون ومحدثون من العدم، ولا يستطيعون نصر معبودهم إذا طلبوا منهم ذلك، بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدي عليهم، وذلك غاية العجز والهوان. الفوائد من هذه الآية الكريمة: بيان جهل المشركين وطمس قلوبهم. جعل الله على قلوبهم غشاوة. الفائدة الثانية: إثبات عجز المعبودين غير الله وعدم صلاحيتهم. إثبات عجز المعبودين غير الله وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي، غير دليل العقلي ما يمكن فيه. وكل من يعتقد أن الوالي الفلاني يعلم بقدومه ويسمع شكواه ويعتقد أنه يستطيع أن ينفعه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. مناسبة الآية للباب، حيث نفت الآية نفع كل معبود سوى الله، كل معبود سوى الله عاجز، وهذا يتضمن بطلان عبادتهم المعجزين، إذا ما نعبدهم شيء، وإنكارها، ويدخل في هذا كل من توجه إليه دون الله، سواء كان حيا أو ميتا، من قبور وأشجار وأحجار وعيون وغير ذلك. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على التوجه إلى غير الله لجلب النفع أو دفع الضر، شرك. إذن معنى تتهم الله تعالى بالعجز، أو يعني تكلف الله تعالى يفعل ما لا يريد، ما بغاش يعطيك الولاد ولا سيدي فلان طلبو ولا فعل ما لا يريد. ملاحظة: عبر عن المعبودين هنا بضمير العاقل، وهم غير عقلاء، مع أن بعضها جمادات، مراعاة لاعتقادهم، مراعاة لاعتقاد اللي في عبدهم، يظن أنهم عقلاء، الحجرة يطلبها يظن أنها عاقلة حجرة، والأشجار والكهف والعيون. أنا مشيت لواحد القرية، كان واحد العوينة خرجت جديدة ذاك الساعة حدا الطريق، ما عليه لا البني ولا السترة ولا شي، تيجيو العيالات يعوموا عريانة تما حدا الطريق باش يولدوا. ملاحظة قلناها، المناقشة، اش معنى المناقشة قلنا؟ مسئلة باش نفهموا اللي قرينا، وعليكم السلام. شرح الكلمات الآتية، يشرح الكلمات الآتية أيشركون، إيش معنى يشركون؟ يعبدون ما لا يخلق شيئا أموات، لا يخلقون شيئا عند أنفسهم وهم يخلقون ومحدثون لا يستطيعون له منصرا لمعبوديهم لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون إذا اعتدي عليهم. وهذا أصحاب الزواوي شياطين. كاين واحد في الصلاة ما هو واحد البنكة في واحد بوسكري يعني ضيق طريق وتيكري والشيفور لما أنا فاشتح المتدري وتيقول له زيب التراكس منين تقربوا شكلت ما يخدمش تلقوا ادعي أنه ما يمكن شيء صافي التراكس ما يخدمش وخلوا دابا عمر طريق. قريش ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ودموه وهرسوا له سنانه، يعني الصنم ما عرفنا قاع واش اش فيه، يعني التراكس ما تخدم شيء. الى جبنا التراكس لواحد الجامع صغير بنا نهدموه يحصرنا جبريل ها وهذاك حتى حرامية تقولوا له قول راه ما ولا ما بغاش يمشي ولا تشد له يديه ولا كذا على كل حال وتلقوا دياي وخلوا الصنم هكذا. يشرح الآيتين شرحان إجماليا، نعود وشرح مرة أخرى ونقرأ الآية مرة أخرى باش نفهم واش تنشرحوا. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على مشركي العرب وغيرهم عبادة أولئك المخلوقين الذين لا يستطيعون إيجاد شيء كيف ما بغى يكون هالشيء وهم يخلقون ومحدثون من العدم، وكل من أتى من العدم لا يستطيع أن يخلق شيئا ولا يستطيعون نصر معبوديهم. إذا طلبوا منهم ذلك بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدي عليهم وذلك غاية العجز والهوان. طيب الآن بغداد فيه القباب الصالحين لما فيها فيها أبو القادر وفيها الحسين وفيها أبو حنيفة وفيها أحمد بن حنبال وفيها علاش ما يعطي لنا ضربوا مالكا يطيره يستخرج فائدتين من الآياتين مع ذكر المأخذ. فائدتين ها هي نخرجوا احنا كاع هو جزء اللي كاينين. بيان عجز المشركين جهل المشركين الجهل المركب ولا المسدس حال الصابونة شحال وجه الصابونة بيان إثبات عجز المعبودين غير الله وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي. أما النقل خلاص ما تفهموش. غير أربعة زحافة وبغض ما بغض سيارة الدليا مارش كاينين غير هما نعيط عليهم ادفعوا سيارة وهذا اللي ماتوا ماشي غير زحافة ماتوا قاع مرة. وضح مناسبة الآية لبابه أي يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ها هي مناسبة حيث دلت الآية على أن التوجه إلى غير الله لأجل دفع النفع أو دفع الضر شرك. وضح مناسبة الآية للتوحيد عود كذلك. حيث نفت الآية نفع كل معبودين سوى الله، وهذا يتضمن بطلان عبادتهم وإنكارهم، ويدخل في هذا كل من توجه إليه دون الله من قبور وأشجار وغير ذلك. وهذا اللي تيعبدوا الأموات ويعبدوا ما يسمى بالصالحين الأحياء شيوخ وكذا وكذا، الغيرة ما بقتش عندهم. الغيرة اللي كاينة عند البشر والحيوانات ما كايناش عند عباد الأصنام. ما سيدي راه ما عندي شي شغل، انا جيت انا والسيدة، جيت انت والسيدة، راه مثلا ولدو والو، اما يقول له هو خليها، واما يقول له راجل خليها حتى نرجع ليها. يخليها عند الراجل صيح سبع شوا وسبع كباب وسبع سميتو تيحنحن بحال الكدار، يخليها عند ترجع 10 ايام ولا 15 يوم ولا. هذا ما عندهم ضمير، ما عندهم الغيره نهائيا. حلال وماشي غير هكاك، حتى تخلي مرتك مع واحد قاع غير ساعتين ولا ساعه ما عندك الغيره. يكون ضيف ولا يكون سارح ولا الخدام ولا كيبغى. الشهامة والرجل ما بقاش. الآن تقلوا الآية أخرى نشوفوا فيها قدرة الله وعظمة الله والنظام ديال الله، وقوله تعالى يولج الليل في النهار. هل يستطيع أحد أن يولج الليل في النهار من غير الله؟ ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل يجري بتدبير من الله وقدرة الله. ذلكم الله ربكم، اللي تيفعل هذا الشيء هو الله، له الملك. ايوا ها قدرة الله له الملك، هرنا المخرفين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جيب لنا واحدة تمرة مازال فيها سميتو تمرة جيبوا تمرة. ما يملكون من قطمير. والقطمير دابا نوريه لكم شكون هو. إن تدعوهم، إن طلبتم منهم شيء، لا يسمعوا دعاءكم أطباق من تراب إذا كان في العذاب ما يسالك شيء، إذا كان في النعيم ما يسالك شيء. ولو سمعوا، فرضوا أنهم سمعوا، ولو سمعوا استجابوا لكم. قال لك راه تقضي حاجة، واش أنا إله؟ سير خليتي ربك الحي وجيتي الميت. ويوم القيامة يخبرهم الله تعالى يقول له هذوك يعبدكم يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وما يعطيك الخبر صحيح النبأ صح إلا الخبير هو الله. وفي القرآن ثلاثة الأمثال في العظم ديال التمرة. لا يملكون لا فتيل ولا نقير ولا قطمير. قثمير هي واحد جلدة صغيرة تتفرق ما بين العظم والتمر، مش ما يتخلطوش. فتيل كاين العظم ديال التمر فيها شقة، تكون فيه واحد الفتيلة صغيرة، وكاين النقير في ظهرها، في ظهر العظم. كل البذور تتنبت من الجنب الا النخلة العظم ديال التمر من ظهرها. من الظهر تنبغيو نغرسو، تنحطو العظم على الظهر نردو عليه التراب، يعني بتنيش يعني مش شرح الكلمات. يولج الليل في النهار يدخل، ويولج النهار في الليل يضيف بعض أجزاء أحدهما إلى الآخر فيزيد أحدهما بنقص الآخر. إلى زاد نهار تنقص الليل، إلى زاد الليل تنقص نهار. نشوف غير واحدة على بغينا ناكلو. هذا هو قطمير. هذا هو قطمير تشرق يعني ما. هذا هو قطمير. غير الله لا يملكون مثل هذه القطمير. ها قطمير. ها الفتيل. ما بغاتش تجبد. مهم كاينه في هذه الشقه هذه. ها هي الفتيل والنقير، ها هي ظهرها، ظهر العظم، ظهر العظم فيه النقير. لا يملكون لا فتيلا ولا قثميرا ولا نقير. وحتى الانبياء والرسل والملائكه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هاك كلها. إلى أجل مسمى هو يوم القيامة، يجري الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها، المجرات كلها تاخذ مكانها، ما كاين لا اصطدام ولا شيء، كل شيء منظم الى يوم القيامه، او المده التي ينقطع احدهما في مثلها الفلك، وهي السنه للشمس والشهر للقمر. الشمس كتدور في السنة والقمر يدور في السنة. له لا لغيره، له الملك التام المالك للعالم المتصرف فيه التصرف المطلق. النمل في جحورها، من الذي يحفظها ويرعاها؟ الله. المتصرف فيه تصرف المطلق. هل هناك من يتصرف في الملك ويعطي الأولاد التصرف في الملك ولا لا؟ إذا لا يستطيع أحد أن يعطي ولده. المخرفون اش يقولوا؟ من عليه المحنة بزاف، مخرف شوية هم لاعب القدر ولا يعيط للصالح ديال البلاد اللي دار راسورانس عنده السوري عنده، والاخرين الكبار النبى على من دارت. فين كان البشر اللي هو ولي الله وعطاك الله التصرف تصرف هذا النهار اللي فيه النبى؟ يغيثني اليوم راني في تمارك حلا وما عمر تمارك حد تحيد على ظهرك. النبى على من دارت يلاه ما بقاش الحي القيوم وقاش خدام. قال 360 ولي عطاهم الله تصرف الكون تفرقوا بيناتهم، يشدها واحد 24 ساعة يعطيها لواحد اخر. وهل يعقل هذا الكلام؟ تدعون تعبدون وتسألون تعبدون، لأن الدعاء هو ايش؟ هو العبادة. قطمير هو اللفافة على نواة التمرة اللي شفتوها دابا، اللفافة على نواة التمرة هاي. لا يسمعون دعاءكم إن دعوتهم. هذا في حق الأصنام لأنها جمادات، هذا في حق الأصنام لأنها جمادات. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو فرضنا ولكن هذا الفرض ما كان شيء. هذا في حق العقلاء إلى سمعكم، لكن هل تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. غير ترش عطاك بالظهر وتايه هربان وتتعيط عليه، انت بعقلك يسمعك واللي مات؟ هذا في حق العقلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، وذلك أنهم لا يقدرون على تحقيق ما يطلبون منهم. كنت أنا في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر، واحد المدعى يقولوا له الروضة أو ذا الشريفة فين كان فين تيسولين في صلاة الفجر في زمانه، واحد المرأة المصرية هزت يديها تقول يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي، هي مصرية وفي المسجد النبوي وتتعيط لسيدي البدوي. ولو تعيط للنبي فهو خطأ. وقلت له واش ما كاينش عندك الله اللي تعيطي عليه؟ قالت لي هكذا علمونا علماء السوء. قال لهم غير عيطوا وزوروا، تعرفوا تزوروا كان غير عرفوا تزوروا. وتنعرف واحد العالم مات، علي مع يجددوا واحد الضريح ديال العطاوية سميتو بويا عمر، جددوه في البني. اش قال هو؟ يستشفى بالصالحين بالأضرحة، اللي مريض يجي لهنا راه يبرى. والرايس عاد والرايس بالعلماء ديال ذاك البلاد. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يجحدون وينكرونكم ولا يعترفون بعبادتهم إياكم بعبادتكم إياهم ولا يخبرك بحقيقة الأمور وعواقبها إلا الله مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا هو الذي يستغاث به ويطلب منه. الشرح الإجمالي لهذه الآيات، جزء الآيات 13-14 من سورة فاطر، يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يدخل الليل في النهار، ينقسم النشوية، ويدخل النهار في الليل فيطول هذا ويقصر هذا حتى يتسووا، كاين اللي اعتذر مرتين في السنة. هذا بحسب دورة الزمان الجاري بقدرة الله. وأنه هو سخر الشمس والقمر هذين النيرين. انظروا الآن إلى غربة الشمس، حال مليار ديال الضوء تيتصرف في الناس اللي دخلهم الليل، والبولات كبار، سيراج واحد ديال سيدي ربي يضوي كل شيء، اللي طلعت عليه الشمس كل شيء يضوي. هذين النيرين اللذين يحصل بهما كثير من المنافع. للبشر، وأن ذلك القادر على مثل هذا هو المستحق للربوبية والألوهية كذلك. الربوبية والألوهية كيف لا وهو المالك لجميع الخلق، وكل معبود سواه لا يملك قطميرا، لا يملك قطميرا، ولا يسمع دعاء من دعاه، ولو أنهم سمعوا على الفرض والتقدير لم يستجيبوا لهم، بل سينكرون يوم القيامة إشراكهم بهم. ولا يخبرك عن هذا بعلم وأمانة مثل خبير به وبعواقبه، وهو الله تعالى. الفوائد التي نستفيدها من هاتين الآيتين العظيمتين، الفوائد الأولى أن الشمس تجري وتسير وليست ثابتة، كل في فلك يسبحون. الفائدة الثانية أن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن إذا كان يعبد الصنام هل يضطر ولا لا؟ يضطر في الشرك، يضره الشرك. الفائدة الثالثة أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين يوم القيامة، اتنكروا بيناتهم، احنا كنعبدكم وذبحنا لكم واستغفرنا وتميدوا، دابا غدرتونا نكرتونا، يقول لهم الخير واحنا واش حنا آلهة، واش قلنا لكم عبدونا؟ نود العداوة بيناتهم يوم القيامة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. الفائدة الرابعة، يؤخذ العلم من مصادره. ما هي مصادر العلم الشرعي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يؤخذ العلم من مصادره. بغيت تاخذ العلم من غير القرآن ولا من السنة راك ضال. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على نفي النفع والقدرة عن المعبودين دون الله. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن دعاء غير الله شرك، والدعاء من صرفه لغير الله فهو مشرك. المناقشة، يشرح الكلمة الآتية: يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار وينقص منه شيء، ويولج النهار في الليل إلى أجل مسمى، له الملك المطلق. تدعون تعبدون قطمير الفافة التي على العظم ديال التمر، ولا يسمع دعاكم ولو سمعوا، ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرن بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وانا صغير بشوف المصايب، وكان عندنا واحد الانسان يدعي انه يكون عندنا ويكون عند خالي. واحد المرة قال له اجي ورا ظهري، اجي ورا ظهري، وشدو مشى به واحد اربعة الخطوات، قال له انا دوزت لك الصراط، راك داير الصراط دابا، وهذا بعيني وحاضر. اش قال له عاوتاني الاخر خالي، شبرو قال له رصاه مع راسك باش نحدق في ممو ديال عينك، راه اللي محدق في ممو ديال الشريف غيمشي للجنة. هؤلاء مغرورين مساكين مخدوعين، خدعوهم الآباء والأجداد. والله لما قفلتيه لا فور لك، وعاد ماشي القفل دابا غير وحده، لا بده يكون النار الكافي تحت القدرة، وكل ما الكافي في القدرة اللي يعطيه الفار، يكون الرباط ما بين الكسكاس والقدرة، وما يكونش كسر معجن ولا نشف، حتى تكون هاد الشروط عاد يطيب لك الكسكاس. إذا تخلى واحد الشرط من دير الشمعة تحت القدرة واش يطيب لك؟ دير شغمة في الماء يطيب، خليه بلا رباط يطيب، دير فيه الطحين يطلع، عجن سكسو مزيان يطلع، ما كاين شيء. أيه. ولا ينبئك مثل خبير. يشرح الآياتين شرحان إجماليا، ها بدنا نعودوه باش نفهموا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فيطول هذا ويقصر هذا، أنت تشوفه بحسب دورة الزمان الجاري بقدر الله، وأنه هو سخر الشمس والقمر هذين النيرين اللذين يحصل بهما كثير من المنافع للبشر وللحيوانات وللنبات ولكل شيء، وأن ذلك القادر على مثل هذا هو المستحق للعباد للربوبية والألوهية، من غير هذا ما يستحق شيء. واش اللي يمشي للمرحاض يستحق العبادة؟ كيف لا وهو المالك لجميع الخلق، وكل معبود سواه لا يملك قطميرا ولا يسمع دعاء من دعاه، ولو أنهم سمعوا على الفرض لم يستجيبوا لهم، بل سينكرون يوم القيامة شركهم بهم ولا يخبرك عن هذا بعلم وأمانة مثل خبيرين به وبعواقبه وهو الله سبحانه وتعالى الذي عنده مفاتيح السماوات والأرض. طيب نشرحناهم. استخرج أربع فوائد من الآيتين مع ذكر المأخذ. أربع فوائد نعودها. الفائدة الأولى أن الشمس تجري وتسير وليست ثابتة. الفائدة الثانية أن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفائدة الثالثة أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين. فإذا الرابعة يؤخذ العلم من مصادره من الكتاب والسنة. وضح مناسبة الآية لباب أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على نفي النفع والقدرة على المعبودين دون الله. مناسبة ليالي التوحيد دلت الآية على أن الدعاء دعاء غير الله شرك. الآن انتقل إلى حديث شريف الذي هو في صحيح البخاري. قال وفي الصحيح عن أنس أنس بن مالك هو ربيب ديال أبي طلحة قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جرح رحمك الله وكسرت رباعيته. شكون هي الرباعية؟ هات السنن ديال القدام. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. جاءت المحكمة العليا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. آل عمران الآية 128. شرح الكلمات شجة. الشجة هي الجرح في الرأس الوجه خاصة. الشج يكون جرح في الرأس ولا في الوجه. أحد جبل جبل قرب المدينة وهو الذي وقعت فيه معركة جبل أحد. هو جبل في المدينة معروف بهذا الاسم الآن. وقعت الغزوة المشهورة عنده في السنة الثالثة من الهجرة فنسبت إليه غزوة أحد. كسرت رباعيته هي كل سن بعد ثانية. أسنان اللي بعد هذا النفس غير هذا. مهم ربع اللي قدام. كيف يفلح كيف يفوز؟ ليس لك من الأمر شيء. هذا الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الحكم شيء في عبادي هذوك عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. أو أو يتوب عليهم أو يعذبهم إن أسلموا. متى يتوب عليهم؟ إن أسلموا أو يعذبهم إن ماتوا على كفرهم فإنهم ظالمون مشركون. شرح الإجمالي ديال هذا الحديث العظيم. يخبرنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في رأسه جرحا سال منه الدم في غزوة أحد وكسرت إحدى أسنانه. استبعد إسلام هؤلاء، قال هؤلاء الله لما يسلموا شيء، لما رآه من بغيهم وعدوانهم. فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تبين له الحظ، تبين الحظ الذي ينبغي أن يسلكه، وأن التوبة على هؤلاء المشركين أو عذابهم موكول أمره إلى الله سبحانه دون من سواه. لذلك قال لما حرص على قول عمه لا إله إلا الله وتأسف، فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كأنه قال له: إنك لا تهدي الذي تحبه وأنا أبغضه. أنت تحبه الله يبغضه، كيف؟ الفوائد: أولا، أن الأنبياء تجري عليهم الأمراض. أنبياء تيمرضوا ولا لا؟ تيجوعوا ولا لا؟ تيعطشوا ولا لا؟ والأسقام مما يثبت بشريتهم باش نعرفوا بأنهم بشر. الفائدة الثانية: أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما قدرهم الله عليه. ما يقدروا على شيء حاجة حتى يعطيهم الله تعالى القدرة عليه، فكيف بحال من دونهم والآخرين؟ صالحين شيء لها رجال البلد. الفائدة الثالثة: لا يعلم خواتمهم، خواتم الأعمال إلا الله. ما نعرفوا باش يختم علينا الله تعالى، وما نعرفوا باش يختم على شيء واحد آخر. قلت لكم بأن الإنسان مشى في السيارة، لقاو جوج سيارات مرتقمين بيناتهم، وحدة فيها واحد وحدة فيها جوج، خرجوا جوج حطوا لهم حدا الطريق برا الطريق، مشاو لهذاك لقاوه مات، رجعوا للآخرين تيشهدوا ليهم وتيغنيو، تيشهدوا ليهم وتيغنيو حتى ماتوا. زادوا شوية لقاو واحد كل شيء مطلب الدم، وتيقرا القرآن، داوه المستشفى تيقرا القرآن وتيسمعوا له الناس قراءة جيدة، شوية سبعوا مات. هالخواتيم. طيب، فإذا الرابعة: التوبة تمحو ما قبلها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إيش غادي تقول يا ربي تبت إلى صافي لا صافي؟ لا بد من الشروط وانتفاء الموانع. فإذا الخامسة: أن الظلم سبب للعذاب. والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم لله وهو الشرك، ظلم للنفس وهو ارتكاب المعاصي، ظلم للناس وهو تعدي على حقوقهم. وتقول ولو الحديث فيه ما فيه، كل إنسان عنده ثلاثة ديال دواوين مكتوب، يعني ديوان لا يبالي الله به، بينك وبين الله لا بغى يغفر لك يغفر لك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق البشر، وديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك. إذا مات الإنسان على الشرك، مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن الأنبياء أصلح الناس، أصلح الناس وأشرف الناس، لا يملكون نفعا ولا ضرا فكيف بمن دونهم. ماذا قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل للناس حتى لا يعتقدوا أن الأمور بيدك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآية أخرى قل لا أملك ضرا ولا نفعا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن نجلب النفع ودفع الضر من أفعال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شرك أكبر. المناقشة، يشرح الكلمة الآتية: شجع. ما معنى شجع؟ جرح في رأسه، كسرت رباعيته، إحدى أسنانه. كيف يفلح، كيف يفوز الذين يضربون نبيهم؟ ليس لك من الأمر شيء، الحكم لله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شرح الآية شرحان إجماليا، على إحنا في الآية ولا في الحديث؟ إذا غلطان هو هاي نقص صح. من كنا نج خل شرح أيسر هذه إجمالية. الله أعلم الحديث هو الأول، أما الآية جاءت في السياق ديال معنى. يخبرنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في رأسه جرحا سال منه الدم في غزوة أحد وكسرت إحدى أسنانه، فاستبعد إسلام هؤلاء المشركين لما رآه من بغيهم وعدوانهم، فأنزل الله هذه الآية. قال هذا، هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فهم ظالمون. تبين له الخطأ الذي ينبغي أن يسلكه، أو أن التوبة على هؤلاء المشركين أو عذابهم موكول إلى أمره إلى الله سبحانه دون من سواه. استخرج أربع فوائد من الآية مع ذكر المأخذ. نرجع للفوائد، كان حفظه بالزبط، لأن الشيء إذا تكرر تقرر. الفائدة الأولى أن الأنبياء تجري عليهم الأمراض والأسقام مما يثبت بشريتهم. الثانية، الفائدة الثانية، أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما قدرهم الله عليه، فكيف بحال من دونهم؟ لا يعلم خواتم الأعمال إلا الله. رابعا أن التوبة تمحو ما قبلها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا الخمسة أن الظلم سبب للعذاب. وضح مناسبة الآية لباب أيشركون ما لا يخلق شيئا. ما هو دلت الآية على أن الأنبياء أصلح الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا فكيف من دونهم؟ مناسبة الآية للتوحيد. دلت الآية على أن نزل بالنفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله فيكون طلبها من غير الله شركا به. صلاه ساعه صلاه بس اذن وصلنا الى حديث عن ابن عمر اللي في البخاري صفحه 141. يعني انتهينا من الشهر الثامن عشر من الجديد في شرح كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.